على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ثبت أقوالنا واعف عنا وعافنا ووفقنا للعمل بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم وبما نتلوه من كتابك الكريم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا عبد الله. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في الزكاة، وصف الاختيار في صدقة التطوع. عبد الله بن بريدة قال: قال سعد: ما كرم عبد على الله عز وجل قط إلا ازداد البلاء عليه شدة، وما أعطى رجل زكاة ماله فنقصت من ماله، ولا حبسها فزادت من ماله، ولا سرق سارق يعني سرقة إلا حسبت له مدنة. ما كرم عبد على الله عز وجل، هذا قول كعب، ولعله رضي الله عنه أخذ هذا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو بما كان يعرفه بالتوراة. قال: ما كرم عبد على الله عز وجل إلا ازداد البلاء عليه شدة. تكلمنا فيما سبق أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذا قد يشكل على بعض الناس أنه يرى إذا كان المؤمن مستقيم ومتقرب يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات فكيف يبتلى؟ فلعل في نفسه من لم يتفطن يكون فيه انسجام. كل أحد في هذه الدنيا لابد أن يبتلى إما بالخير أو بالشر. قد يبتلى بالخير ولا يشكر نعمة الله فيزيده الله خيرا في مال الدنيا، وهذا يكون ابتلاء استدراجا يمكر الله به، ونعوذ بالله من مكر الله، ونعوذ بالله من أن نأمن مكر الله عز وجل. إن كيدي متين، يقول الله سبحانه وتعالى: وأملي لهم، يعني انتظرهم، اتركهم من الإملاء، يعني اتركهم، فإن كيدي متين لا يقاوم. ونعوذ بالله من أن نأمن مكر الله عز وجل. هذا حتى يطالوا بالذنوب وتكثر عليه الذنوب فيعذبه الله عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلام. وقد يبتلى بالشر، والابتلاء بالشر قد يكون من باب التمحيص، تمحيص الذنوب، وقد يكون معاقبة لأنه عمل ذنوبا السيئة بالسيئة، وقد يكون تمحيص بسيئات سبقت، سيما الإنسان إذا أقدم على الله عز وجل وأراد الله اصطفاءه يبتليه بمثل هذا من باب التمحيص والتطهير، لأن الله لا يجتبي من عباده إلا الصالحين، لا يقرب ولا يصطفي من عباده إلا من صلح، فيبتليه بالابتلاءات لتكون تمحيصا تطهيرا له. فإذا سبح الله وحمد الله خرج من قلب صفيح، خرج كلامه من قلب طاهر، والكلام الطيب يرفعه العمل إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يقول الإنسان: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يذني ويضرب يذني، وين العمل الصالح الذي يرفع هذا الكلم؟ الكلم الطيب ما يطلع، الذي يصعد إلى الله من الكلم الطيب يرفعه ويدفعه إلى الله العمل الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله عز وجل. فإذا كان أشد الناس ابتلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل، لذلك لما كان صلى الله عليه وسلم يبتلى بالحمى يقول له أحد الصحابة: إنك لتوعك كما يوعك الرجلان منا، أو إنك لتوعك شديدا، يعني معك الحمى شديد أكثر مما نراه. قال: نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منك، يعني يأتي البلاء بما يطيقه اثنان منك. فهذا من باب رفع الدرجات. فكذا غيره، لكن قلنا أن ابتلاء المؤمن إذا أراد الله اصطفاءه جعل في قلبه صبرا ورضا، جعل في قلبه صبر. وإذا فرق بين ابتلاء المؤمن الراضي وبين المؤمن وبين المسلم الذي يكون فيه جزع وفيه نفور، فهذا يشكو إلى الناس ولا ولا ولا ولا يستقر له قرار ويظهر عيوبه وأوجاعه وأمراضه للناس. اكثر شكواه، اشكو الله، اشكو الله عز وجل على الناس. والآخر لا، يحمد الله، تسأله يقول الحمد لله، نحمده سبحانه وله الحمد، مع ذلك مبتلى. والابتلاء لا يكون مستمرا، فإن الله عز وجل لم يجعل عسرا يغلب يسرين. لا بد بعد ضيق لا بد من رخاء، بعد ضيق لا بد من خرج. يحصل إنسان ضيق، لكن أكثر أوقاته فيه رخاء. هذا من نعمة الله عز وجل ليدفعه ليذكر. وإلا لو ترك الإنسان غفلة، الإنسان إذا كان لم يمرض ولا والديه ولا ولده ولا زوجته، والنعمة موجودة وليس عليه ديون، تمر عليه غفلات. فلأن يرى عياله خاسين التلفزيون في غناء وهو ساكت، ما يقول لهم شيء. ومرة ثانية يسمع منكر كذا يقال له لا يهمه. فإذا احتاج حاجة وما استطاع واستدان، أو لم يجد ماء في الخزان، أو قل الطعام، قالوا له عندنا كذا، نقصنا شيء ما وجدناه، ابحث لنا، يقول ما عندي ليه ما اشتري. تذكر الله عز وجل، قفل وجاء، لا تكلموا كلام سيء. فدل على أن هذه، على أن هذه المكروهات من نعم الله عز وجل ليسوق المسلم إليه. فمن رحمة الله أن يبتلى المؤمن، ترى النعمة المستمرة تجعل الإنسان في غفلة. النعمة المستمرة تجعل الإنسان في غفلة. كثير من الناس أو أكثرهم لا يذكر الله إلا في حال الشدة، والمؤمن يذكره رخاء وشدة، يذكر الله رخاء وشدة. لكن ينتاب المؤمن غفلة حتى يبتلى بمثل هذا، فيحمد الله فيقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الفضل، يلجأ إلى الله ويشكره سبحانه وتعالى. والأول في غفلة، يصلي مع المسلمين ويقرأ القرآن، لكن في غفلة لا يدري أنه في نعمة حتى يبتلى. الشاهد أن الابتلاء عند المؤمن نعمة. ولا تظن إذا قال أشد الناس ابتلاء المؤمن فالأمثل فالأمثل أن هذا فيه تخويف وفيه كذا ويقول ما مصير، لا، أن هذا من باب الرحمة، لأن الله يودع في قلب هذا المبتلى رضا وصبرا. الابتلاء ما يكون مستمر، تأتي في ساعات الفرج، وهذا من نعم الله عليه. مثلا يكون في غفلة، نعم الله مغدقة عليه، البيت متوفر والناس في نعمة وفي صحة وعياله لا يحتاجون، هذا قليل ما يتفضل إلى الرجوع إلى الله عز وجل حتى يمسه بشيء من صنوف عذاب الدنيا فيرجع إلى الله عز وجل. فذاك المبتلى أحسن حاله، المبتلى فالابتلاء نعمة، كما أن الابتلاء بالنعم نعمة. وقد يكون الابتلاء عقوبة، وقد يكون الابتلاء بالنعم من باب الاستدراج والمكر. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية في الدنيا والآخرة. يقول كعب، ما كرم عبد على الله عز وجل إلا زاد البلاء عليه شدة. كثر عليه البلاء، زاد عليه البلاء شدة، قد لا يكون مستمر. لا، إنما قصد لو جاءت وجاءت قوية مثل هذا يرضى يحمد الله، مثل هذا قد مثلا لا يجد اليوم الطعام الكافي، لكن لا يخرجه الله ولا غيره. اليوم ما استطاع أن يأتي بالماء العذب، لكن لا يحب أن يسأل غيره، الله يغنيه يوما بعده. هذا نوع من الابتلاء، يأتيه شيء من مضايقات، هذا نوع من الابتلاء. وأما هنا وجند الله لا تحصى، الله عز وجل إذا شاء تطهير عبده طهره بما شاء سبحانه وتعالى. ثم قال كعب، وما أعطي رجل زكاة ماله فنقصت من ماله. ما أعطى رجل زكاة ماله فنقصت من ماله. أعطى بمعنى أخرج، ما أخرج رجل زكاة ماله نقصت من ماله. نقص فعل يصلح يكون متعديا ويصلح أن يكون لازم، لأن هذا فيه إشكال كبير ما يتفطر الإنسان. ما نقص مال من صدقة، وما نقصت صدقة من مال، الذي في الصحيحين في الصحاح ما نقصت صدقة من مال. فكر في هذه العبارة، إذا خط نقصة فنظن أن هذا فعل لازم، فنقص فعل المال وصدقة الفاعل. طيب نتكلم مو نقصان الصدقة، نتكلم عن نقصان المال، فيكون فيه إشكال ويتحير الإنسان يفهم المراد من الحديث، لكن إذا أراد تطبيقها على واقع اللغة يقول كيف هذا؟ إذا أراد تحليل هذه المفردات لغويا يتعذر عليه حتى يفهم معنى نقص. نقص تصلح أن تكون متعدية، يعني تنصب مفعول وتكون لازم، تقول نقصت هذه الصدقة هذا المال، فتجعل نقص بمعنى أنقص، لأن هذه الصدقة أنقصت هذا المال. نقص زيد حسابه، نقص زيد ماله بالكرم بالضيافة بالذبح، ونقص عمر فلان بما كتبه كذا، فنقص بمعنى تأتي بمعنى أنقص وبمعنى نقص اللازم. تقول أكل زيد، انتهينا، وتقول أكل زيد طعاما، تأتي أكل تنصب ترفع فاعل فقط، وتأتي أكل تنصب مفعول، ونقص تنصب مفعول وترفع فاعل، هنا فعل متعدي، هنا فعل متعدي. انظر العبارة، ما أعطى رجل زكاة ماله فنقصت من ماله، من هذه باب التأكيد، وإلا فنقصت ماله. ما أعطى رجل زكاة ماله فنقصت ماله، إيش معنى نقصت ماله؟ أي أنقصت ماله، فنقص فعل إيه؟ متعدي. العبارة واضحة، ما في إشكالات الآن. ما أعطى رجل صدقة ماله فنقصت من ماله، بمعنى أنقصت من ماله، أن نقص تأتي متعدي وتأتي فعل لازم، هنا فعل متعدي، وكأنه يقول أن المال إذا أخرج منه صدقة ما نقص، ما نقص حسيا ولا معنويا؟ معنويا، حسيا نقص، عندك 1000 ريال طلعت منها 10,000 واضح أنه ناقص 690 ريال. ما معنى ما نقصت؟ أي أن هذا النقصان الحسي لا يؤثر في العدد، فإن الله عز وجل يبارك في الباقي منه، ويكون قيمته قيمة 1000 ريال، يقوم من العمل ما يقوم 1000 ريال. هذا المال ما نقص، هذا من باب التقريب، ولا فضل الله أوسع، قد يكون فضل الله أوسع من ذلك، فتكون القيمة المتبقية من الزكاة تفي أضعاف تلك الصدقة، بمعنى أن الله يبارك فيها. إيش معنى يبارك فيها؟ البركة في المال، بمعنى أنك تأخذ منه 5 ريال 5 أريل فتذهب بها إلى السوق، فإذا به قضت حوائجك. لو لم يبارك الله فيها تأخذ 100 ريال فلا تفي بالحوائج، واضح؟ من هذا المال فيبارك الله فيه، اليوم لا تحتاج إلى طبيب، ولا الولد إلى طبيب، ولا البراء إلى طبيب، ولا السيارة إلى هندسة، ولا العيد إلى ثياب، ولا الضيفان إلى طعام، كله توفر عندك. تبارك الله فيما هذا المال ولا ما بارك فيه؟ بارك الله، بركة الله لا تنسى، إذا أراد الله بركة الخير فتح لها أبواب خير سبحانه وتعالى. فيقول كعب، إذا أخرج الإنسان ماله صدقة ماله فإن هذا المال لا ينقص، وأصله في الصحيحين مر علينا هذا. ولا حبسها فزادته في ماله، حبسها دمرت ماله، لكن أراد أن يقول أنه يعني ما يفيد هذا، أنه لا يفيد المال، ولا هي تأثر بالمال والعياذ بالله، تمحق بركة المال. ولا منعها ولا منع هذا المال حقه فتزيد هذا المال. ولا سرق سارق، يعني سرقة إلا حسبت له من رزقه، الرزق مقسوم عددا وحدا معدود، هذه الكمية سهلك الإنسان، فإذا انتهى انتهى رزقه منه. إذا كان من الطعام ولا العافية رزق، والنفس هذا رزق، ومنطق كلام الإنسان رزق، وكل نعمة وعافية رزق، فإذا انتهى رزقه يموت. يبدو لقطع رزقك بارد الله، لا يحول بين الإنسان ورزقه إلا الرب سبحانه وتعالى. فإذا انتهى رزقه من هذه الدنيا مات الإنسان. إذا كان رزقه من الطعام، إذا كان رزقه من الطعام فالله عز وجل جعل له رزقا محسوما، تأكل من اللحوم ما شئت، لكن ذات بقدر معلوم عند الله عز وجل، وكل شيء عنده بمقدار. إذا جاء الوقت الذي استوفيت فيه اللحم ما طيب اللحم، تمنع منه تجده يضرك. تأكل الزيت وتستمتع به ما شئت، فإذا قضيت رزقك وأجلك منه منعك الله منه، بعد الناس استوفى منك ثلاثة منك ما تستطيع تعاطيه، يعني رزق استوفى. وهكذا في شيء مثل أشياء أخرى. فإذا جاء الأجل والموت منعت الشهية حتى ما تأكل، ولو أكلت بقاياه ولو أكلت لخرجت من مكان آخر، إن الرزق من هذا انتهى. عرفنا هذا؟ السارق والمسرق سرقا، أو الخائن أو الغاش أو المخادع، إذا أخذ هذا المال وزاده حسب من رزقه، من رزق بأجل مقدر معين. هذه السرقة التي يسرقها لن يزيد في رزقه، إنما هي من رزقه. الله عز وجل كتب لفلان أنه يستمتع في هذه الدنيا بألف ريال من النقد، ما يزيد عليه. إذا قام سرق 200 ريال من 1000 ريال، أضرب مثال فقط من باب التقريب، واضح المثال المش واضح؟ ويقول رضي الله عنه: ولا سرق سارق يعني سرق إلا حسبت من رزقه. يكون ما يكون، يغش ما يغش، يخدع ما يخدع، وكل ما زاد زاده، وكل ما زاد لنفسه من هذا المال فإنما يحسب من رزقه. فليخدع الإنسان بالحلال إذن، إذا كان الرزق محسوم والأجل محدود والأموال معدودة ولا تزال، فلما يزيدها من الغش والخداع والهذا لا يصح. عرفنا هذا؟ هذا معنى قوله رضي الله عنه: إلا حسبت من رزقه. والرزق يكون حلالا وحراما، نعم يرزق الله الحلال كما يرزق الحرام، لكن الرزق المذكور في القرآن الذي المطلوب من المؤمن البحث عنه هو رزق الحلال. يرزق الله الحلال فعلا كما يرزق الحرام، لكن الرزق المطلوب من المؤمن البحث عنه والسعي خلفه هو الرزق الحلال. اقرأ ما بعده. من اختيار في صدقة التطوع، قال أبو عبد الله الحليم رحمه الله: صدقة التطوع شرائع، منها أن يكون من فضل المال، فأما إن كان من ماله مستغرق، فأما من كان ماله مستغرق لحاجته فلا ينبغي له أن يتصدق على غيره ويحرم نفسه، وهكذا إن كان له عيال فلا ينبغي له أن يتصدق بماله ويذر عياله، ولا ينبغي لأحد أن يتصدق بجميع ماله ويحرم نفسه إلى غيره. قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. الحليم جعل شرائط لصدقة التطوع، قال منها أن تكون هذه الصدقة فاضلة عن حاجته وحاجة عياله. إذا كان ليس له عيال ويحتاج إليها ما يصح الصدقة، لا ينبغي له أن يتصدق بهذا، نفسه أولى من غيره، لأنه قد يتصدق بهذا ثم يتطلع إلى ما في أيدي الناس، هذا منهي عنه، نفسه أولى من غيره. فإذا كان له عيال يعني يعوله من زوجة وخدم ورفيق وحيوان وغير ذلك، فلا يصح أن يتصدق حتى يطعم هؤلاء، حتى يغنيهم عن السؤال والحاجة. هذا هو المطلوب. لا ينبغي لأحد أن يتصدق ويعلم أن هناك من يحتاج إلى هذه الصدقة. انظر كلمة من يحتاج إلى هذه الصدقة، قد يكون عندك مال ولا يحتاجون إليها، تصدق فيها. وكلمة يحتاج إليها، يأتي الشيطان فيفتح أبواب الأماني والتسوق وإظهار الحاجات في المستقبل والإدخار لها، ما يجعلك تمنع هذا الفضل. سنتكلم عنه في مهله إن شاء الله. كلمة الحاجة تختلف باختلاف الناس، من وثق فيما عند الله عز وجل يكون أصحى الناس، هذا عنده هذا الفضل، ويعلم أن ذريته وأطفاله لا يحتاجون إليه هذا الأسبوع، سبعة أيام يحتاجون هذا الشيء، هذا زائد. أصوب منه أنهم إذا احتاجوا عن تلك الليلة والتي تليها أنهم لا يكونوا في حاجة إلى هذا، فليتصدق به، فالأفضل أن يتصدق به. لكن من لم يثق فيما عند الله عز وجل ولا ينظر إلى هذه ويحسب الحسابات، ولا بد أن يكون ادخار سنة وأنه بعد سنة وأنه بعد شهر، هذا ما يمكن، يعني تتعذر عليه أن يخرج هذه الصدقة. فالحليمي رحمه الله يقول: الصدقة ما زاد عن حاجتك وحاجة عيالك. ثم يستدل بقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، أي شيء يقدمونه في النفقة، يسألونك يا محمد، اللهم صل عليه وسلم سلم، يسألك الناس أي شيء يتصدقونه من أموالهم، فيقول الله عز وجل: قل تصدقوا وأنفقوا العفو. قل العفو يعني أنفقوا العفو، العفو يعني الزائد، العفو ما زاد وفضل. والله عز وجل أرشدهم إلى أن إذا أرادوا الإنفاق ينفقون ما زاد عن حاجتهم وما فاض عن احتياجهم. هذا دليلهم من الكتاب، دليل هذه المسألة من الكتاب. ثم أراد استدلالهم من السنة فقال: اقرأ. وعن ابن عباس في هذه الآية قال: الفضل عن العيال. وروينا فيما مضى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسك شر لك. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل فهو خير لك، وإن تمسك فهو شر لك، ولا تلام على كفاك، وابدأ بمن تعود، اليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه مسلم. هذا الحديث مر قبل 24-25 حديث، إن راجعتوه تجدوه. فالبيهقي رحمه الله أعاده مرة ثانية لكن بطريق آخر. الأول حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا شداد عن أبي أمامة. ما قبل عكرمة يختلف السند، فكأن البيهقي رحمه الله أوردهم من طريق وأورد هنا من طريق آخر. فقال هنا: قال الله عز وجل: يا ابن آدم. الحديث تارة يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يروى عن الله عز وجل، فكأنه حديث قدسي. يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل فهو خير لك. بذله أي أعطاه، إن أخرجت ما فضل فهو خير لك يا ابن آدم، وإن تمسكه فهو شر لك يا ابن آدم. هذا لكل الناس، كان خطاب لجميع الناس، إنك إن تبذل الفضل فهو خير لك، وإن تمسكه فهو شر لك. إيش معنى الفضل؟ ما زاد عن الحاجة. الفضل ما زاد عن الحاجة، يحتاج إلى تخزين، التخزين يحتاج إلى تبريد، أو يحتاج إلى تهوية، أو يحتاج إلى تغليف، وهذه كلفة مالية. ويحتاج إلى شغل فراغي، فلا بد من حيل تضعه في مكان، وهذه كلفة مالية، ويحتاج إلى مراقبة وتعهد لأنه يتلف أو يدمر أو تأكله السوس إذا كان من أصواف أو كذا، أو يعفن إذا كان من ألبان وطعوم من اللحوم وغيره. ثم فيه شغل شاغل في النفس، تخشى عليه اللص، وتخشى عليه خائنة الخادمة، وتخشى عليه بعض الضيوف الذين يتطلعون. فالقلب مضنى والجسم متعب والمال يستنزف لحفظ هذا الزائد، لكن لو أهديته، لو أعطيته، لو منحته، لو تصدقت به، تعوضك الله خيرا. ولذا يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل فهو خير لك. الخيرية من أي وجه؟ من أوجه كثيرة جدا. ها؟ أنا يعني لا حاجة لضرب مثال، لكن هذا واضح، أليس كذلك؟ ما ضرب مثال. الآن ترى الأمثلة، بعض الأمثلة تكون تقصيرا في معنى الآية والحديث، وبعض الأمثلة فيه تقريب وتوضيح، لكن هذه العمومات واضحة تماما. فهو خير لك الخيرية أنها رفعت عناء القلب ورفعت شغل البال. لأن كثير من أصحاب الأموال، كثير من أصحاب الأموال، قد يتكلم على أصحاب المال من أهل الخير الذين ينفقون، أصحاب المال عبد الله اللي مشغلتهم هذه، لا تكلم أصحاب المال الذي يعني يكون المال الصانع عند الرجل الصالح، مع ذلك يشغله، لأنه غالبا ما يأوي إلى فراشه إلا تذكر الحقوق التي له على الناس وأجور الخدم والكتب والعمل، وهذا التجار التي ستصل غدا كيف يكون. هذا مع ذلك هو اللي يتصدق ويزكي ويسوي عمله. الشاهد أن يكون كثرة المال فيه مشكلة، فما بالك الذي يلهيه الهاكم والتكاثر، الله العافية والسلام، هذا يشغله شغل شديد جدا. إذا كان الفضل انفاقه خير له، فالخيرية زيادة ثواب وأجر، لأنك إذا انفقته بنية صالحة لإنسان ينفقه من باب التخلص، تعلم أن فلان وفلان وفلان يأتون ويزاحمك في هذا المكتب، وعندك فيه بعض الآلات، فمدخل هؤلاء يستمتعوا بها، تقوم تتصدق بها وتعطيها كذا وتعطيها كذا، يؤجر عليها الإنسان؟ ما يؤجر عليها. فإذا كنت في الدار وتعلم أنه سيأتيك فلان وفلان وما تحب أن يرونه أو دام تحب استعمالهم، تقوم تتخلص منهم، وهذا تخلص لا نية فيه، ما تؤجر عليه، لكن تخرجه بنية التقرب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ وبقي في الإناء ماء، ما كان رمى في الأرض، لم يكن حيوان ليسقيه، لكن بحث عن شجرة نامية فسكب ذلك في جذعها، لأن هذا فضل، وين يضيعه؟ فيضعه في مكان ينتفع به شيء، وهذه شجرة ينتفع بها من يستظل تحتها، من يأكل ثمرها، من كذا، أرضي هذا. يقول: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل فهو خير لك. والخيرية واسعة، ثواب في الآخرة ونعمة وراحة قلب في الدنيا. وإنك إن تمسكه فهو شر لك. والشر شغل القلب. الإنسان يأتي بطعام، سيما يوم تأتي أزمات، أسأل الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة، يوم يسمع الناس أنه غدا أو بعد 3 أيام سترفع الحكومة سعر الرز ضعفين، إيش يسوي الناس؟ يقوم الشر اللي في الأسواق. إذا اشترى الأسواق قام الفقير يحتاج غدا إلى طعام ما يحب يخزنه يأكل، ويوم يذهب فما يجد، وإن وجد سعر مضاعف قبل وجود الغلاء. أولا لأن الناس لم يكن فيه شعور المؤمنين، شعور المؤمنين، المؤمن يرى للمؤمن حقا، ما يستنزف اللي بالسوق عشان يضره هو، لأنه لم يذهب لم يسرع يكلم بالتليفون واحجز لي كذا، قصد أن لا يأتي المؤمن آخر فينافسني فيه، أليس هذا قصد؟ هذا قصد، قصد أي إنسان آخر غيري يأخذ هذا، فيكون هذا لضعف ما في القلوب وعدم الثقة بالله عز وجل. ولذا الإنسان يوم يلجأ لمثل هذا ثم يتكدس عنده، ثم يأتي الأمر بخلاف ما توقع، هبطت الأسعار وتوفرت،